بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، ونسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم الصالح من الأعمال، ونسأله جل جلاله أن يجمعنا يوم القيامة في الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة، اجعلوا بيوتكم قبلة. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينور دروبنا وأن يصلح بيوتنا وأن يجعلها منارة للعالم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم مع الموضوع المهم الذي أظن بل أتيقن أنه لا تحيط به حلقة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا أكثر، لا تحيط به كلمات ولا عبارات ولا حلقات ولا كتب ولا مقاطع مرئية ولا مسموعة، إنما هو فتوح من رب البرية يجعلها الله جل جلاله في قلب من أحب من عباده، حتى تصير الصلاة بالنسبة إليه قرة عين، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أسأل الله تعالى أن يقر عيوننا جميعا بالصلاة والوقوف بين يدي ربنا، وأن يجعل هذه الصلاة من أجمل اللحظات التي نقضيها في حياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمنا يا الحبة في الله في الحلقات الماضية عن مداخل القلوب، وأن أصل الخشوع في القلب، وأنه لا خضوع للبدن إن لم يسبقه خشوع في القلب. ثم تكلمنا عن التهيؤ والتحضر للوقوف بين يدي ربنا جل جلاله. نشرع بإذن الله جل جلاله اليوم ببيان حقيقة داخل الصلاة وماذا نفعل فيها. أولا أيها الحبة في الله، أحب أن أبين شيئا متعلق بالحلقة الماضية فاتنا أن نذكره في الحلقة الماضية، وهو أمر متعلق بظاهر المصلي رجلا كان أو امرأة. موضوع اللباس أيها الحبة في الله موضوع مهم. ألا ترى نفسك أيها الحبيب إذا أردت أن تذهب لزيارة مسؤول من مسائل الدنيا، أردت أن تزور أحدا ذا مقام وسلطان، تتخير من اللباس أفضله وأجمله، وتسرح شعرك وتنظف مظهرك، لأن هذا الذي تذهب إليه ذو مقام. كذلك أيها الأخ الحبيب، الذي تقف بين يديه أحق أن تتزين بين يديه. لذلك قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي تزينوا للصلاة. كيف لا والذي أقف بين يديه هو ربي وحبيبي وخالقي ورازقي، والذي يرى ظاهري ويرى باطني، فلابد أن أتزين بين يديه تعظيما لهذه الشعيرة. فالله غني عن المظاهر والبواطن وغني عن كل العبادة، فإن الله تعالى لا ينظر إلى ظاهرنا. قد يقول بعض الناس: يا شيخ طب ليش عم تطلب منا هذا اللباس والله تعالى لا ينظر إلى الظاهر؟ صحيح، ولكن اهتمامك بالمظهر وحسن اللباس بين يدي ربك جل جلاله هذا دليل منك على تعظيم تلك الشعيرة التي تقيمها بين يدي ربك جل جلاله. لذلك لا ينبغي للمصلي ولا ينبغي للمسلم ولا المسلمة أن يلبس ثيابا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلبس الثوب الشفاف الذي يبين ما تحته، ولا يلبس الثوب الضيق. وهنا أؤكد على بعض الشباب الطيبين جزاهم الله خيرا، الذين إذا قاموا للصلاة سواء في البيت أو في المسجد يلبسون ثيابا ضيقة، سواء كان ذلك من بنطال أو مما يلبس في الأعلى. لا بد أن نهتم بالمظهر، ولا بد أن تكون الثياب موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الثوب الفضفاض. لما يا رسول الله الثوب الفضفاض؟ لأن الثوب الفضفاض لا يبين ولا يبرز أعضاء البدن. فإذا ثوب لا يشف ما بداخله، وثوب فضفاض، وثوب كذلك إن استطعت أن يكون جميلا معطرا كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكما بيّنت لنا السنة من هدي سلف الأمة أنهم كانوا يتخيرون ثيابا محددة للصلاة. فهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم كان عنده ثوب محدد يلبسه يوم الجمعة، وثوب محدد يلبسه للصلوات، وكذلك سلف الأمة كانوا يختارون الثياب الأنيقة التي تلبس بين يدي ربهم جل جلاله، وكذلك اختيار العطر والرائحة الجميلة، لأني سأقف بين يدي ربي، وهذا دليل تعظيم مني لهذه الشعيرة. وقفنا على سجادة الصلاة وأردنا أن نشرع بالصلاة، استحضر النوايا، تفرغ من كل الشواغل كما قلنا سابقا، تذكر الموت، وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول فيه صلي صلاة مودع، وتخيل أن الموت سيأتيك بعد الصلاة. إذن قف، تخيل الجنة عن يمينك، وتخيل النار عن يسارك، وتخيل ملك الموت خلفك يلاحقك يريد أن يأخذ الروح. فهذه آخر صلاة ستصليها. لو قيل لك أنك ستموت بعد هذه الصلاة مباشرة، وهذه آخر صلاة ستصليها، بالله عليك قل لي، هل ستتذكر الزوجة أو الولد أو المال أو العمل أو الطعام أو الشراب أو الأشغال أو غير ذلك؟ كيف سيكون حال الوقوف؟ كيف سيكون حال الركوع؟ حال السجود؟ حال التشهد؟ حال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها صلاة مودع، لأنني سأسلم عن يميني وشمالي وستقبض روحي. لابد أن تعيد وتكرر تذكر الموت عند كل وقوف بين يدي الله جل جلاله. ثم إذا رفعت يديك فتخيل وكأنك قد ألقيت الدنيا خلف ظهرك، والآن أقبلت بنفسك ووجهك وقلبك وروحك إلى ربك. لذلك عندما ترفع يديك وتكبر وتقول الله أكبر، والسنة التلفظ بهذا عند تكبيرة الإحرام، تبدأ بدعاء الاستفتاح فتقول وجهت وجهي. إيانا يا أخواني في الله أن يخالف الحال المقال، حالي مع الدنيا الله أكبر وماذا سآكل بعد الصلاة، الله أكبر وكيف سأحقق أرباحا عالية في عملي، الله أكبر وكيف سأنهي شغلي، الله أكبر وكيف سأنهي مكالماتي على الهاتف، ولساني يردد وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. كيف عم نقول وجهت وجهي وأنا بالي في مكان آخر؟ لذلك لابد أن يحضر فكري وعقلي مع لساني مع ما أنطق، فأقول وجهت وجهي، وفعلا قلبي وعقلي وفكري وروحي وكلي متوجه إلى ربي. لذلك من السنة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدل بين الحين والآخر بين أدعية الاستفتاح، فمرة تقول هذا الدعاء، ومرة تقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومرة تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى غير ذلك من الأدعية المذكورة في الكتب المخصصة للأذكار. راجعها، اسأل عنها، ابحث عنها، احفظها، لأنه إذا تعودت على دعاء استفتاح منذ الصغر سنة وسنتين وعشرة وعشرين تقوله، فممكن أن تتعود عليه ولا تتفكر بمضمونه. أما تكرار الأدعية وحتى الأذكار يا إخواني في الله، حتى السور التي سنصل للكلام عنها الآن بإذن الله عز وجل، حاول أن تكرر دائما وأن تبدل حتى تتدبر كل كلمة تقولها في صلاتك. خلصنا دعاء الاستفتاح، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو صيغة أخرى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو الصيغ الأخرى المذكورة كما ذكرنا في كتب الأذكار. استعذت بالله واستحضر قوة الملك جل جلاله وضعف الشيطان، لأنه بس نخلي الصلاة إذا ما حسينا بالخشوع منقول الله يلعن الشيطان يا شيخ، الله يلعن الشيطان، ما خلاني أعرف ركز في الصلاة. الآن إذا بدأت بصلاتك واستعذت استحضر قوة الملك وضعف الشيطان، أن الله جل جلاله قال لنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. استعاذة بالله جل جلاله تضعفه وتذهبه. أما سمعت الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول عن الشيطان حال الأذان، إذا أذن المؤذن ولا الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، لا يستطيع أن يتحمل صوت المؤذن. كذلك إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم لا يستطيع أن يتحمل هذه الاستعاذة فيفر. وبعدها ابدأ بالبسملة ثم ابدأ بالفاتحة. أريد أن أبشرك أيها الحبيب أن الفاتحة هي حوار بينك وبين الملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصحيح، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. لذلك السنة أن لا تقول الآيات متتالية، السنة هي الوقوف عند رأس كل آية. يعني ليس من السنة أن تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الصلاة صحيحة ومقبولة، ولكن السنة وإن أردت الخشوع أن تقف عند رأس كل آية: الحمد لله رب العالمين، ثم تستحضر أن الله تعالى الآن يجيبك ويقول حمدني عبدي، ثم تقول الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، ثم تقول مالك يوم الدين، فيقول الله مجدني عبدي، ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ابدأ الآن بالسؤال، فيقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول الله تعالى لعبدي ما سأل. هاي الفاتحة يا أخواني، هذا جمالها لمن استحضر وحفظ وفهم وتدبر هذا الحديث الرائع. والله ينتظر اللحظة التي يحاور فيها ربه. قيل في تفسير قول الله جل جلاله في سورة طه عندما قال الله تعالى لموسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى، لو كانت في يدك ساعة وقلت لك ما تلك بيمينك تجيبني بكلمة وتقول ساعة. قال الله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، الجواب من موسى كان يمكن أن يكون عصا، بل ماذا قال موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. من جمال ما قيل في تفسير هذه الآيات أن موسى عليه السلام تلذذ بلذة الحوار مع الملك جل جلاله فأراد أن يطيل الكلام. احنا اليوم على السريع الفاتحة، على السريع الصلاة، السلام عليكم السلام عليكم، ومباشرة بياخد التليفون لراجع الرسائل، رسائل مع مين وكلام مع مين؟ من الذي أعظم من الملك لتستعجل بالصلاة حتى تذهب إليه وتستعجل بالحوار وتصل الآيات ببعضها شيء من مكسر وشيء مفهوم وشيء مش مفهوم، حتى تذهب عند من؟ حتى تكمل شغلك، حتى تكمل عملك، حتى تطلع ليرة وليرتين ودولار ودولارين؟ أليس هو الرزاق؟ أليس هو الذي قال لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ بس مش أي عبادة، عبادة حقيقية. طيب يا ربي والرزق؟ الآية مباشرة اللي بعدها ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. طب إذا طولت بصلاتي وخشعت بصلاتي ممكن يقل الرزق، من يرزقني؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عمهلك لا تخاف عبدي، خلقتك لعبادتي فلا تلعب، قسمت لك رزقك فلا تتعب. إن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي مرضيا، وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك أتعبت قلبك وبدنك ولم يأتك من الدنيا إلا ما قسم لك. عبدي خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أيعيني رغيف خبز أسوقه لك؟ أيها الحبيب لا تستعجل، تلذذ، إنها ساعة الأنس، إنها لحظات الأنس مع الملك جل جلاله. بعدما قرأت الفاتحة وتلذذت بالحوار مع ربك أمن فقل آمين وصحح التلاوة. استفيدوا من الفرصة يا إخواني في الله بجلوسكم الآن في البيوت، صححوا التلاوة، راجعوا التلاوة، راجعوا الأحكام. كم من الإخوة والأخوات لسنوات والله وجدنا، جاءنا بعض الإخوة أحيانا يصحح القراءة عمره 50 و60 و70 سنة أحيانا، وعم بيقرأ الفاتحة بتكسير لا يجيد بعض الحروف الأساسية فيها، وهذه الحروف الأساسية كما قال العلماء والفقهاء أنها إذا سقطت من الفاتحة سقطت الفاتحة، وإذا سقطت الفاتحة سقطت الصلاة، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما قال عليه الصلاة والسلام. فرصة، ما بعرف روح اتعلم، شوف أي شيخ قريب مني متقن للقراءة والتلاوة لو ساعة بالأسبوع، اذهب وقرأ عليه الفاتحة وقصار السور ثم أتقن تلاوتك للقرآن. كم من شاب وبنت ورجل ومرأة في هذه الأيام يتقن الكلام عن مهنته، يتقن كلام يمكن بلغات أخرى، بالإنجليزي يا شيخ بلبل، بالفرنسي حدث ولا حرج، بلغة كذا وكذا كما تريد. طيب حبيبي افتح لي صفحة مصحف، افتح شيء من القرآن واقرأ لي بعض الكلمات، واقرأ لي بعض الآيات والسور، كيف حال القراءة؟ لذلك فرصة أن نصحح القراءة، ثم اقرأ السور التي تحفظها، راجع سورا حفظتها، احفظ سورا جديدة، تلذذ. مش كل صلاة الإخلاص مع عظم قدرها، مش كل صلاة الفلق والناس مع عظم قدر المعوذتين، ولكن احفظ صورا جديدة، تلذذ بكلام ربك، راجع ياسين، احفظ الكهف، احفظ مريم، احفظ طه، احفظ البقرة كما تستطيع بما تستطيع، ثم تلذذ بهذه الآيات. وبعد أن تنتهي من القراءة كبر للركوع، ثم تعلم أحكام الصلاة. ولا أستطيع في هذا المقطع البسيط، لعلنا إن شاء الله في مقاطع أخرى نبينها، لا أستطيع في هذا المقطع البسيط القصير أن نبين بالتفصيل أحكام الصلاة، ولكن لابد، بل فرض عليك وواجب، وهذا لابد أن تتعلمه، وآثم إن لم نتعلم أحكام الصلاة. ثم اركع حتى تستقر راكعا، مش كنقر الديك يا إخواني، مش كنقر الديك، ما بلحق اركع، ما بكمل تسبيحة. ثم لا نستحضر معاني الكبرياء والعظمة والجلال للملك جل جلاله، وقل سبحان ربي العظيم، ونوع، ممكن مرة سبحان ربي العظيم، ممكن مرة سبحان ربي العظيم وبحمده، ممكن تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. تعلم هذه الأذكار وتلذذ فيها واستحضر الكبرياء. كيف الناس اليوم بس يفوت على ملك، على صاحب جاه يطأطئ رأسه بين يديه؟ الآن أنت تطأطئ رأسك بين يدي الملك، هذه ليست ذلة، تذلل بين يدي العزيز جل جلاله، عزة لك. ثم بعد التسبيحات الثلاث قم واعتدل واستقر معتدلا، ثم قل سمع الله لمن حمد، اللهم ربنا لك الحمد، أو ربنا لك الحمد، مع الأذكار الكثيرة التي لا أستطيع أن أذكرها جميعا في هذا المقطع، وزد إن شئت فقل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أقل قليل قل سمع الله لمن حمده، ثم قل ربنا لك الحمد، واستحضر النعم، واستحضر كرمه عليك، واستحضر النعم التي أسبغها عليك من رأسك إلى أخمص قدميك، ثم قل ربنا لك الحمد، ثم انزل للسجود وتعلم أحكام السجود. والآن أنت في أقرب حالة مع الملك، أقرب ما يكون العبد من ربه كما قال صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، لا قرب مكان. فالله جل جلاله خالق الزمان والمكان، وهو غني عن الزمان والمكان، قرب لقلبك لروحك، قرب لحالتك. الآن أنت في قرب منه، الآن أدعو وتلذذ بالدعاء. لذلك عندما ذكر آية الدعاء ماذا قال؟ استخدم صفة القريب، اسم القريب، فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. طب ليش ما قال فإني رحمن، إني رحيم، إني مجيب، إني قريب، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. مهموم، مغموم، عليك ديون، مريض، عندك ابن مسافر مش عارف كيف يرجع، عندك هموم وغموم ما عارف لمين تحكيها، الآن ضعها في سجدة بين يدي الملك وانتظر الفرج منه جل جلاله. كلا لا تطعه واسجد واقترب، تلذذ، ما تستعجل. ليه مستعجل؟ عند مين رايح؟ تلاقي بعض الناس يا إخواني ما بلحق يسجد، ما بلحق جبينه يضرب بالأرض حتى يقوم مباشرة. لوين؟ عند مين؟ ولا بيقعد مع فلان وعلان وعلى التليفون ساعات عم بيشكي له حالته، والله اليوم صار معي كذا وكذا وكذا وكذا. طب ما اشكيها بالسجود، طب ما اقولهم بالسجود. فأنت تشكو لملك، لغني، أما على التليفون ومع فلان وعلان تشكو لفقير ضعيف لا يملك لنفسه حولا ولا قوة. ثم اعتدل واذكر ربك بين السجدتين، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني، الأدعية المأثورة في كتب الأذكار. ثم إذا وصلت للتشهد فقربت حالة الانتهاء، شرفت عن على الانقطاع من الصلاة، من الصلة مع ربك جل جلاله، فاستحضر معانيها وكرر بما ذكر عن نبيك صلى الله عليه وسلم من أذكار منوعة في التحيات المباركات، الصلوات الطيبات، أو التحيات لله، أو غير ذلك من الأدعية المذكورة والمأثورة في كتب الأذكار. ثم صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ونوع بصيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ثم الآن شرفت على الانتهاء، فأخلص النية لله جل جلاله، واستحضر معنى الصلاة، ثم أختم صلاتك بالدعاء، لأن الدعاء أيها الأحبة في الله مفتوح في السجود وفي الركوع وفي التشهد قبل السلام أو بعد السلام على خلاف بين الفقهاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قبل السلام، وكان يستعيذ بالله من النار، ويستعيذ بالله من المأثم والمغرب، وكان يستعيذ بالله جل جلاله من فتنة المحيا والممات، وكان يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال، وادعو بما شئت. ثم الآن الانتهاء لهذه الحالة الرائعة، لهذا الاتصال الجميل مع الملك، ثم تسلم سلاما كاملا عن يمينك، ثم سلاما عن يسارك، وما تستعجل، ما تستعجل للقيام. بعض الناس يا إخواني ما بتلحق تقول السلام عليكم، أحيانا بكون بالمسجد والله بكون عم نسلم السلام الثاني تلاقي بعض الناس قامت، عمي لوين؟ إلى أين؟ لذلك عندما ذكر حال كثير من السلف، كنت إذا رأيته بعد السلام من الصلاة تظن أنه سيموت، حالة انكسار وتذلل بين يدي الله جل جلاله، ويبدأ بالاستغفار. لذلك قال السلام عليكم ثم قال أستغفر الله. لسان حاله عم بقول هلأ لسانه عم بقول أستغفر الله، ولكن قلبه لسان حاله عم بقول يا ربي صليت صلاة لم تعجبني. فالأصل أن الصلاة والوقوف بين يديك له حالة خاصة، يا ربي ما أتقنتها، يا ربي قصرت في صلاتي فاغفر لي. هذا الاستغفار، مش استغفر استغفر استغفر بس خلصهم على السريع وامشي. لا يا اخواني، شوي شوي، استغفر، استغفر الله واستحضر النقص، استغفر الله واستحضر النقص، استغفر الله واستحضر النقص. ثم ابدأ بالتسبيحات، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم اختم بالمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم قرأ آية الكرسي، ثم قرأ الإخلاص والفلق والناس، وكرر ذلك 3، والأذكار المطولة المذكورة في كتب الأذكار راجعها وتعلمها، وفرصتك أنت جالس الآن في البيت تعلمها لزوجتك، تعلمها للأولاد، تذكروها فيما بينكم، وكن أنت أول قدوة لهذا. مش تسلم مباشرة وتقوم أو تراجع الهاتف أو غير ذلك، كن قدوة لأهلك، تلذذوا في الصلاة. حقيقة أيها الحبة في الله، هذا غيض من فيض، وهذا قطرة من بحر. فحقيقة الصلاة كما قلت لكم في أول هذه الحلقة لا نستطيع أن نجمعها في دقائق قليلة، إنما هي نور وبركة وكرم يقذفه الله جل جلاله في قلب من يشاء من عباده. أسأل الله تعالى في هذه الأزمات التي نمر بها أن يرزقنا حسن الصلاة، وأن يرزقنا لذة الوقوف بين يديه جل جلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.